Não. E Valdo, ao fim já se rolou na primeira idade, já o مارو تشوري لا شيخ لا جاكم اخ مره جاكم هذا مجنون مجنون مجنون اين لا شيخنا كيلو يعني يدعو الى بدعته الوقت الحالي فمن جمله الاشكالات اللي تقع فيها الشباب اللي هو تقديم العقل على النقل نقل نعم فيا ريت شيخنا تودلنا لانه في اثناء الكلام يتكلم بقدم العقل اللي هذا هو عنده يقدم العقل على النقل شو يعني قدم العقل؟ يحتج بانه ما هو الاقدم العقل ام النقل هو ما عنده عقل يجي الشيخ هذه المره اسمح لي شيخ اوضح وجهه نظر حسام هو حسام يقصد والله اعلم انه العقل له الاسبقيه الأسبقية في كحجية في معرفة يعني هكذا يدعون يعني كما ينقل عن محمد عبده إذا تعارض العقل والنقل قدم العقل على النقل هذا يعني أنت تفسيرك هذا أنت ما أقول أنت العقل يسبق في ماذا يقول كلام الفلاسفة بالعقل المطلق لا نعم شيخنا نعم لا هو أنا بخور على أنت آمنت بكلام حذيفة ولا كفرت به؟ لا يا شيخ لا أقول هذا هو يقول هنا ذلك أنا عارف بس أنت عم تفسر كلامه أنا في آمن بالتفسير ما أظن لا ما قطعا هذا هو لا أنت أنا معشوف التفسيري مش على اعتقادي تفسيري أنا صح اللي بدك إياه؟ لا هذا هو؟ لا لا مو هذا بدي اياه تفسيري هذا اللي بدك اياه هو من جملة الاشكالات اللي بشكلها يعني خلنا اوضح من جملة الاشكالات اللي بشكلها هو يعني يقول يعني شو اين النقل؟ اين النقل قديما قبل وجود النقل؟ في معرفة الخالق نعم فهذه يعني في بعض الشباب وقعوا في انه في الان معتزلين اصبحوا معتزلين من جماعته يعني هو بيقول انا معتزلي هو يفصح عن ضلاله ويقول أنا معتزلي ويفخر بذلك يا أخي مشكلة الشباب اليوم مثل ما بيقولوا عنا بالشام عصايب تجمعهم عصايب تطرهم ما عاد يعرفوا العلم وأهل العلم فكل من تكلم وتفاصح ورطن فهو يسقى إليه ويسمع له هذا خطأ ومن هنا تجي البلبلة والقلقلة وإلى آخره هذا نحن اجتمعنا معه بعد إلحاحات وعرفني هذيك الساعة أخونا أبو أحمد قال لي أبو صياح ضيعني شيئا هو كان اتصل معي هاتفيا وطلب مني لقاء بعد أن كنت فوجئت به في بعض المساجد دعينا من بعض إخواننا المصريين أظن نعم أي نعم وكما يعني هي العادة لا نكاد ننتهي مثلا من طعام أو صلاة إلا بالتفوا حولنا بعض الشباب ويبدأ إلقاء كلمة بمناسبة أو بأخرى أو إلقاء سؤال جواب عليه إلى آخره وأنا جالس حولنا أخوان كهذا العدد أو أكثر وإذا هذا بيقوم واحد وبيحكي بيعترض علي ما أذكر الآن شو كان أنت من علماء الأمة ومن هذا الكلام قال لك أنت من علماء الأمة يجب تجميع هذه الحزبيات وكذا أنت تقول بحزامك المهم وإذا هو فعلا ما في عنده غير الصياح أما أخذ وعطى وكذا لا يمكن أبدا فأنا تكلمت معه وربما كمان أنا يمكن رفعت صوتي يمكن شوي والله شيخنا بتصور يومي فأنت سكت حتى انتهى من كلامه وهذا لكن بعدين بعدين ربما الشاهد انفض المجلس بعد مدة طويلة بتصل معي هاتفيا بيسلم كالعادة مين بيقول لي فلان ما تذكرته بعدين ذكرني بيقول أنا بدي التقي معك إن شاء الله تلاحظ معك في مواضيع لعله سماها